الفصل الرابع. عرف المفتش كرادوك من البستاني العجوز أن مس بلاك لوك لا تحتفظ في منزلها بنقود أو حلية ثمينة، وأن جميع أهل البلدة يعرفون ذلك، وبالتالي فلا يمكن أن يفكر أحد في سرقتها. ثم ذهب بعد ذلك إلى فيليب هايمر، وكانت تعمل في حدائق آل لوكاس. وجدها تعمل في حدائق التفاح. راح يتأملها. كانت زرقاء العينين، ذهبية الشعر، طويلة القامة، في نحو 23 من عمرها. ولاحظ المفتش أن وجهها ينم عن الحزن الدفين. وبعد أن تم التعارف بينهما، سألها المفتش عن معلوماتها بخصوص الحادث، فقالت: لقد تركت عملي هنا في حوالي الساعة السادسة، ثم دخلت إلى منزل مس بلاك لوك من الباب الخلفي حتى لا ألوث الدرج النظيف بالطين العالق بحذائي، وقد أغلقت الباب بالريتاج بعد دخولي. قال المفتش: هل أنت واثقة من ذلك؟ قالت: نعم. ثم صعدت إلى الطابق الثاني فاغتسلت وبدلت ثيابي، وعندما هبطت إلى القاعة في حوالي السادسة والربع فوجئت بهذا الإعلان الغريب. وفي تمام السادسة والنصف كنت أقف بجوار المدفأة وأبحث عن قداحتي، ثم انطفأت الأنوار فجأة وظهر شخص يحمل بطارية قوية ومسدسا وأمرنا أن نرفع أيدينا، ولكنني لم أرفع يدي، فقد كنت متعبة وأشعر بالملل ولا أميل إلى هذه الدعابات السخيفة. ولكن عندما انطلق الرصاص شعرت بالخوف، وسقط الرجل على الأرض، ثم سقطت منه البطارية وانطفأت، وعقب ذلك سمعت صرخات مروعة، عرفت أنها صرخات ميتزي. ثم سقط هذا الشخص بعد أن انطلقت رصاصة ثالثة. قال المفتش: هل سبق لك أن رأيت رودي كيرز؟ قالت: كلا، لم أره من قبل. قال: هل تعتقدين أنه انتحر أما أن الرصاصة انطلقت من مسدسه بطريق الخطأ؟ قالت: لا أدري، ولست أدري لماذا فعل كل هذا، فلا يوجد بالمنزل أي شيء يستحق السرقة. قالت ميسيس سوتنهام: في الحقيقة كان الموقف رهيبا، كنا في البداية نشعر بالسعادة والإثارة، ولكن عندما انطلق الرصاص شعرنا بالخوف الرهيب. قال المفتش: أين كنت في هذه اللحظة؟ قالت: كنت أقف في وسط الغرفة أتبادل الحديث مع الكولونيل إستر بروك، كنت أقف بالقرب من ساعة الحائط. قال المفتش: هل سلط هذا الرجل الضوء على وجهك؟ قالت: نعم، وفقدت الرؤى بعدها لعدة ثوان. قال: هل كان يحرك الضوء في الغرفة؟ قالت: في الواقع إنني لا أذكر. أدموند، هل كان الرجل يفعل ذلك؟ فقال أدموند: نعم، إنه كان يحركه ببطء، وأعتقد أنه كان يفعل ذلك حتى يرى ماذا يعمل كل منا، حتى لا يهاجمه أحد. قال المفتش: وماذا كنت تفعل يا مستر سوتنهام؟ قال أدموند: كنت أتبادل الحديث مع جوليا وكنا نقف في منتصف الغرفة. قال المفتش: هل كنتم جميعا تقفون في الجزء الأمامي من الغرفة؟ قال: أعتقد أن فيليبا هايمر كانت تقف في الجزء الخلفي بجوار المدفأة وكأنها تبحث عن شيء ما. قال المفتش: هل يمكن أن يكون هذا الشخص قد قتل نفسه؟ قال أدموند: لا أدري، لقد استدار بسرعة بعد أن أطلق الرصاصة، وفجأة سمعنا صوت طلقة ثالثة، ثم سقط على الأرض وبجانبه الكشاف والمسدس، وسمعنا صرخات مروعة مصدرها ميتسي. قال المفتش كرادوك: كنت أنت الذي فتحت لها باب الغرفة، أليس كذلك؟ قال: نعم، حيث كان الباب مغلقا من الخارج. لم يكن الحديث مع الكولونيل إستر بروك مفيدا على الإطلاق، حيث أخذ الرجل يثرثر طويلا بلا انقطاع ويتحدث عن العوامل النفسية التي دفعت رودي كيرز ليفعل ذلك، وعن تأثيرات الأفلام البوليسية عليه، بالإضافة إلى ضرورة وجود نقص في شخصيته، ولذلك فإنه قام بهذه الجريمة بطريقة مسرحية حتى يلفت إليه الأنظار، ولكنه فقد أعصابه في اللحظات الحاسمة وأطلق النار على نفسه. فبعد أن أدرك أنه تورط في إصابة شخص ما، أفاق على الحقيقة الأليمة وأدرك صعوبة موقفه فقتل نفسه. سأله المفتش: وأين كنت تقف في هذه الأثناء؟ قال: كنت أقف مع زوجتي قريبا من المنضدة التي تتوسط الغرفة. فقالت الزوجة: عندما انطلق الرصاص تعلقت بزوجي. أما هينش فقد قالت أنها لم ترى هذا الشاب من قبل ولا تعرف أي شيء عن دوافعه لارتكاب الجريمة. فقال لها المفتش: ترى أين كنت عندما وقعت هذه الأحداث؟ قالت: كنت أقف في الجزء الأمامي من الغرفة بجوار المدفأة. قال المفتش: ترى هل كان الشاب يطلق النار جزافا أم كان يقصد شخصا بعينه؟ قالت: وكيف أعرف؟ لقد كنت أظن أن الأمر مجرد دعابة دبرها باتريك سيمونز. قال المفتش: ولماذا باتريك؟ قالت: لأنه الشاب الوحيد في المنزل، وهذه الدعابات المثيرة لا تصدر إلا عن الشباب. قال المفتش: وما رأي مارغريت رويد صاحبتك في ذلك؟ قالت: يمكنك أن تسألها. قالت مارغا: كنت في هذا الوقت أتأمل بإعجاب ظهور لكريزنا توم، وشعرت بالقلق عندما انطفأت الأنوار، وتحول هذا القلق إلى رعب شديد عندما انطلق الرصاص. أما صوت ميتزي فقد أصابني بالفزع لأنني تخيلت أن هناك من يحاول قتلها. فشكرهما المفتش وانصرف. وأخيرا ذهب إلى ميسيس هارمون زوجة القس التي قالت: عندما انطفأت الأنوار كنت أجلس على الأريكة وشعرت بالخوف، فوضعت يدي على عيناي، وعندما دوى صوت الرصاص شعرت بالرعب، وكدت أقع مغشيا علي عندما سمعت صرخات تلك المرأة. لم أفتح عيني إلا بعد أن أضيئت الأنوار مرة أخرى، حيث رأيت هذا الشاب جثة هامدة. يا له من مسكين، ورأيت الدماء تنزف بغزارة من أذن ميس بلاكلو. إنني لا أجد تفسيرا لكل هذه الأحداث الغريبة. جمع المفتش كرادوك كل ما لديه من أوراق التحقيقات وذهب بها إلى رئيسه مستر ريدزدال، وكان قد فرغ للتو من مطالعة البرقيات التي وردت إليه من سويسرا بخصوص رودي كيرز. قال للمفتش: إن تقرير البوليس السويسري يؤكد أن للشاب عددا من السوابق في جرائم السرقة الصغيرة والاختلاس والتزوير في الأوراق الرسمية والشيكات، أي إنه كان يميل للإجرام بطبيعته. قال المفتش: نعم، ولكنها جرائم صغيرة وليست سرقات بالإكراه أو قتل. قال مستر ريدزل: إن الجرائم الصغيرة تؤدي إلى الجرائم الكبيرة، أليس كذلك؟ قال المفتش: ربما. أخذ مستر ريدزل يطالع أقوال الشهود بعناية، وبعد أن انتهى قال: من الواضح أنهم متفقون في أقوالهم رغم بعض الاختلافات البسيطة بينهم، لقد رسموا للحادث صورة واضحة. قال المفتش: ولكنني لا أعتقد أنها واضحة بما يكفي لفهم كل شيء يا سيدي. قال مستر ريدزل: هل تعتقد أن بعضهم قد أخفى معلومات هامة عنك؟ قال المفتش: أعتقد ذلك، فعلى سبيل المثال لا أظن أن هذه المرأة التي تدعى ميتزي قد ذكرت كل ما لديها. قال مستر ريدزل: ترى هل اشتركت مع الشاب في تدبيره هذا الحادث؟ فقامت بإدخاله إلى المنزل وإخفائه حتى يحين موعد التنفيذ؟ قال المفتش: إنني أفكر في هذا الاحتمال، كما أعتقد أيضا أن بالمنزل أشياء ثمينة تستحق السرقة رغم نفي ميس بلاكلوك. ولفت نظري أيضا أن ميس دورا بانر قالت إن رودي قد تعمد إطلاق النار على ميسيس بلاكلوك ليقتلها. قال مستر ريدزل: لا يمكننا أن نعتمد على أقوال دورا، فهي كما علمنا مضطربة الأعصاب دائما، ولعل السؤال الذي يلح على الأذهان هو: لماذا يقتلها هذا الشاب؟ وما هو الدافع لذلك؟ قال المفتش: للوهلة الأولى لا أجد أي سبب لذلك إلا إذا كانت ميس بلاكلوك قد أخفت عنا بعض الحقائق. قال مستر ريدزل: إنني أعلم أن القضية محيرة، ولكن لا داعي للقلق، سوف نذهب مع السير هنري لتناول طعام الغداء في فندق رويال، وهناك ستجد مفاجأة في انتظارك. حيث تلقيت، وفي هذه اللحظة دخل السير هنري فقال ريدزل: لقد كنا نتحدث عنك يا سير هنري، لقد تلقيت رسالة هامة من أجلك، هل تعرف من الذي أرسلها؟ إنها مرؤوستك القديمة التي تقيم حاليا في فندق رويال. فهتف السير هنري قائلا: لابد أنك تعني ميس ماربل، إنها كالكلب البوليسي الذي يشم رائحة الجريمة على بعد أميال، ولكن لماذا تحملت كل هذا العناء وتركت منزلها؟ كان المفتش كرادوك يتخيل ميس ماربل امرأة طويلة القامة نحيفة صارمة الملامح، ولكنه وجدها في الحقيقة على عكس ذلك تماما، كانت قصيرة القامة نحيلة الجسد في نحو 55 من عمرها، تبدو علامات الطيبة والهدوء على وجهها. عندما دخل الثلاثة إلى قاعة الاستقبال في فندق ريال، كانت مس ماربل تجلس في مقعدها وهي مشغولة بغزل الصوف كعادتها دائما، وعندما رأت المفتش أضاء وجهها بابتسامة رائعة. فصافحها الرجل بحرارة ثم عرفها بكل من المفتش كرادوك ورئيسه ريدزل. فقال كرادوك في نفسه: هل هذه السيدة التي يعتبرها السير هنري معجزة زمانها؟ وطلبت منهم مس ماربل التوجه إلى غرفة المدير لأن لديها مشكلة تتعلق بالفندق، حيث تم تزوير أحد الشيكات التي سلمتها إلى رودي كيرز مقابل إقامتها في الفندق لمدة 3 أيام. فقال السير هنري: هذا يؤكد ما علمناه عن سوء سلوك هذا الشاب، لقد احترف السرقات الصغيرة والتزوير. فقال ريدزل: لا شك أنه غادر موطنه الأصلي بعد أن ضاقت أمامه سبل العيش. قال السير: نعم، وقد ثبت لدينا أنه دخل إنجلترا بواسطة أوراق ومستندات مزورة. فقالت مس ماربل للمفتش كرادوك: كان لهذا الشاب رودي كيرز علاقة مع فتاة تعمل هنا تدعى ميرنا هاريس، ومن حسن حظها أن الأمور لم تتطور أكثر من ذلك، ولكنني وجدت الفتاة مضطربة وقد أخطأت في إحضار الطعام إلي وخلطت بين الأصناف. ترى هل ذكرت لك كل الحقائق المتعلقة بالحادث؟ قال المفتش: إنني غير واثق من ذلك. قالت مس ماربل: أعتقد أنها تعرف أكثر مما ذكرت وأنها تخفي بعض الأمور الهامة، بل ربما كانت تعرف من هو الشخص الذي دفع رودي كيرز إلى القيام بهذا الدور العجيب. قال المفتش كرادوك: شخص دفع رودي إلى ذلك؟ قالت: نعم، إن هذا ما أعتقده. قال المفتش: ولكن هذا شيء غريب حقا يا مس ماربل، فلماذا يدفع للقيام بهذه الجريمة؟ قالت مس ماربل: كلا يا سيدي، إنني واثقة مما أقول، فعندما نجد أمامنا شخصا اعتاد طوال حياته أن يمارس تلك السرقات الصغيرة ويسرق أشياء تافهة ثم نجده فجأة يتصرف بهذه الطريقة العجيبة، فإننا نشعر أن الأمور غير منطقية وأن ما فعله أخيرا لا يتفق أبدا مع شخصيته التي تميل إلى الجبن والتي لا تتميز بالشجاعة والمغامرة. وشعر كرادوك بالاحترام الشديد والتقدير لهذه المرأة، فقد لفتت أنظارهم إلى نقطة في غاية الخطورة والأهمية بالفعل. فقدم لها مستر ريدستل أوراق التحقيقات المتعلقة بالحادث وطلب منها أن تقرأها، وبعد أن انتهت قالت: إن الذي يطالع هذه الأقوال لا يملك نفسه من العجب والدهشة، فكيف عرفوا أنه كان يمسك بالبطارية في يد وبالمسدس في اليد الأخرى؟ وكيف عرفوا أنه كان رجلا؟ إن الأمور تختلف عن ذلك كثيرا في الواقع. لقد كان الرجل يقف في الظلام الدامس بينما سلط أضواء بطاريته القوية في عيونهم، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يرونه بوضوح أبدا، فكيف عرفوا أنه رجل أو أنه يحمل مسدسا في يده؟ لقد قال كل منهم ذلك بناء على ما رآه بعد أن أضيئت الأنوار وليس في الظلام، ولكن العجيب أنهم جميعا كانوا مؤمنين بهذه الحقائق ولم يدركوا أن هذا الشاب كان ضحية لشخص ما. نعم، إنه كبش الفداء. قال كرادوك وريدزل معا: كبش فداء؟ قالت: وبالتأكيد لقد كان غبيا، وقد دفعه سوء سلوكه وضيق أفقه للقيام بهذا الدور دون أن يفكر في العواقب. قال كرادوك: هل يمكن أن يكون هذا الشخص قد أغراه بأن يفعل ذلك ويطلق النار على المجتمعين بمنزل مس بلاكلوب؟ قالت مس ماربل: أعتقد أن هذا ما حدث بالفعل، فقد تمكن شخص ما لا يزال مجهولا من إغراء رودي بالقيام بهذا الدور، وقد دفع مبلغا من المال بالإضافة إلى ثمن الإعلان على أن يدرس مداخل ومخارج البيت وأن يدخل في تمام 6:30 وهو يرتدي هذه الثياب العجيبة بالإضافة إلى القناع الأسود والقفازات، وأن يفتح قاعة الجلوس بمجرد انطفاء النور ثم يقول مهددا: ارفعوا أيديكم. فقاطعها كرادوك قائلا بسخرية: ثم يقوم بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية؟ قالت: كلا، أعتقد أن إطلاق الرصاص لم يكن ضمن الاتفاق، بل إنني أعتقد أن رودي لم يكن يحمل مسدسا على الإطلاق. قال كرادوك: ولكن الجميع شهدوا بأن... قالت مس ماربل المقاطعة: إن الجميع لم يروا شيئا واضحا، وإنني واثقة أن أحدا منهم لم يكن لديه القدرة على رؤية يده ذاتها في هذا الظلام الحالك. فقال ريدزل بدهشة: فمن أين انطلقت هذه الرصاصات إذا لم يكن رودي يحمل مسدسا؟ قالت: التفسير المنطقي لذلك أن شخصا ما قد جاء في نفس اللحظة التي قال فيها رودي ارفعوا أيديكم، ثم أطلق الرصاصتين من فوق كتفه، وهذا يفسر فزع رودي واستدارته على الفور ليرى هذا الشخص الذي أطلق الرصاص. ولكن هذا الشخص أطلق عليه رصاصة قتلته على الفور، ثم ألقى المسدس بجوار الجثة وهرب. قال المفتش: ترى من هو هذا الشخص الذي أراد اغتيال ميس بلاكلوك؟ قالت ميس ماربل: هذا ما يجب عليكم أن تبحثوا عنه. قال المفتش: من الواضح أنك مقتنع بأن هذا الحدث قد تم تدبيره من أجل القضاء على ميس بلاكلوك. قالت ميس ماربل: إن أي شخص يطلع على ملابسات الحادث سوف يقول ذلك، ولا شك أن هذا الشخص المجهول قد أوصى رودي بضرورة كتمان السر، وأعتقد أن الشاب قد أخبر ميرنا هارس بذلك، وفي هذه الحالة فإن حياتها تكون معرضة للخطر إذا عرف الشخص المجهول أن الفتاة تعرف سره. على الفور ذهب المفتش كرادوك لاستجواب ميرنا هارس مرة أخرى، وعندما واجهها بشكوكه قالت: إنني بالفعل قد أخفيت عنك بعض المعلومات، فقد خشيت أن تعلم أمي بعلاقتي مع هذا الشاب، كما كنت أعتقد أن هذه المعلومات لا تفيد التحقيق. وبعد أن طمأنها المفتش قالت: ليس لي دخل في ذلك على الإطلاق يا سيدي، كنت على موعد مع رودي للذهاب إلى السينما يوم الجمعة، ولكنه اعتذر لي عن هذا الموعد يوم الأربعاء، وقال إن لديه مهمة مثيرة سوف يقوم بها في هذا الوقت، وسوف يكسب منها مبلغا كبيرا، وساورتني الهواجس، فطلبت منه أن يصارحني بالحقيقة، ولكنه رفض، فهددته بقطع علاقتي به، فقال إنه سيقوم بالدور الرئيسي في لعبة الجريمة في إحدى الحفلات، ثم أطلعني على صيغة الإعلام الذي اعتزم أن ينشره في الجاستيا، وأخذنا نضحك سويا، فلم أتخيل أنا ولا هو أن هناك مجرما يعلن عن مكاني وموعد جريمته، وهنا اطمأن قلبي، وأدركت أن الأمر مجرد دعابة، كما لو كانت مسرحية هزلية، وصدمت صدمة مروعة عندما علمت بنبأ وفاة رودي من الصحف، وأدركت أن الأمر لم يكن دعابة على الإطلاق، وأقسم لك أن رودي لم يأخذ الأمور بصورة جدية، وكان يعتقد أنها دعابة مثيرة، ولم يذكر أبدا أنه سوف يستعمل المسدس. فقال لها كرادوك: وماذا طلب منه هذا الشخص الذي كلفه بأن يقوم بهذا الدور؟ قالت: أي شخص؟ إن رودي لم يذكر لي أن هناك شخصا ما كلفه بذلك، وكنت أتخيل أنه هو نفسه الذي ابتكر هذا الموضوع من وحي خياله، وأنه لم يتحدث عن أي شخص رجلا كان أو امرأة. وفي طريق العودة قال مستر ريدزدل لكرادوك: أرجو ألا تهتم بنظرية الشخص المجهول الذي ذكرتها ميس ماربل، فلا شيء على الإطلاق يؤكدها. قال كرادوك: ولكنني أميل إلى هذه النظرية، وأعتقد أنها ليست نظرية خيالية. قال ريدزدل: ولكن من هو هذا الشخص؟ وكيف دخل؟ وكيف قتل رودي ثم اختفى؟ قال كرادوك: ربما دخل من الباب الجانبي، وربما وصل إلى الردهة من خلال المطبخ، ولا تنسى أنه كان باستطاعة ميتزي أن تفعل ذلك، ثم تظاهرت بالجنون بعد ذلك. قال ريدزل: ولكن أدموند يؤكد أن الباب كان مغلقا عليها من الخارج بالمفتاح، وأنه هو الذي فتحه. قال كرادوك: ربما استطاعت أن تدخل الغرفة بوسيلة ما، سوف أتحرى هذا الأمر بدقة. قال ريدزل: يمكنك أن تفحص ملف هذه المرأة بعناية، وإن كنت أعتقد أن مدبر هذه المهزلة هو هذا الشاب الفاسد، ولكنه مات قبل أن يستمتع بثمرة هذه الخطة. فقال المفتش كرادوك: أرجو أن تتاح لي الفرصة لعدة أيام حتى أنتهي من أبحاثي قبل حفظ القضية، فقد أثار المسدس الذي وجدناه بجوار الجثة اهتمامي، ولم نعرف مصدره بعد. قال ريدزل: وما نوعه؟ قال كرادوك: إنه ألماني. قال ريدزل: ترى هل هو من النوع الذي كان يبيعه جنود الحلفاء للناس سرا خلال الحرب؟ قال كرادوك: إن السؤال الذي يهمني هو هل كانت ميس بلاكلوك مقصودة بالقتل أم لا؟ وإذا كانت هي المقصودة فمن الذي يريد التخلص منها؟ قالت ريدزل: إذا كانت هي المقصودة فإنه تبقى لنظرية ميس ماربل، فسوف يحاول هذا الشخص المجهول قتلها مرة أخرى. قال كرادوك: أعتقد ذلك، وقد وضعت أحد رجالنا هناك لحراستها. قال ريدزل: أرجو أن يوفر الحماية لميس ماربل أيضا، فسوف تقيم لدى ميس هارمون حيث يمت إليها الأب جوليان هارمون بصلة قرابة، وأظن أنها قدمت إلى هذه البلدة حتى تمارس هوايتها في إماطة اللثام عن لغز الجريمة. وربما أدرك القاتل غايتها وعمد إلى التخلص منها أيضا. الفصل الخامس. تأجلت جلسة التحقيق أسبوعا حتى يتاح للمفتش كرادوك فرصة القيام بمزيد من التحريات، فذهب إلى ميس بلاكلوك وقال لها: معذرة يا سيدتي، سوف ألقي عليك بعض الأسئلة. لقد علمنا أن رودي كيرس كان كاذبا وأنه لم يكن ابنا لأحد أصحاب الفنادق في سويسرا، ولكنه كان في البداية عاملا في إحدى المستشفيات، وقد أدين بسرقة بعض المرضى وحكم عليه بالسجن، وبعد أن أفرج عنه عمل نادلا في بعض المقاهي والمطاعم تحت اسم المستعار، وتخصص في تزوير الأوراق الرسمية والشيكات والفواتير، ثم عمل في أحد المخازن بزيورخ وأدين بتهمة السرقة من المخزن. فقالت ميس بلاكلوك: كنت على صواب إذن عندما رفضت أن أقرضه بعض المال، إنني لم أطمئن إليه، قد كنت واثق أنني لم أره من قبل في هذا الفندق في سويسرا كما ادعى. قال المفتش: معك حق يا ميس بلاكلوك، ولابد أنه عرف بعض المعلومات عنك من خلال أحد النزلاء في فندق رويال، وقرر أن ينتهز الفرصة ويزعم أنه رآك من قبل في فندق والده بسويسرا، وقد دخل إلى إنجلترا بواسطة أوراق مزورة، والتحق بالعمل في فندق رويال. قالت ميس بلاكلوك: لابد أنه زاول نشاطه الإجرامي في هذا الفندق واختلس من أموال النزلاء دون أن يشعر أحد. قال المفتش: إن هذا ما حدث بالفعل. قالت ميس بلاكلوك: ولكن ما يحيرني هو لماذا جاء إلى بلدة إشينغ كليكون، ولماذا قرر أن يرتكب هذا الحادث الغريب في بيتي أنا دون سواه، وما الذي كان يتوقع وجوده لدي؟ هل يمكن أن يجد لدي من الأموال أكثر مما في الفندق الذي يعمل فيه؟ قال المفتش: ولكن هل ما زلت عند أقوالك السابقة من أنه لا يوجد في منزلك شيء يستحق السرقة؟ قالت: وهل يمكن أن توجد لدي أشياء ثمينة دون أن أدري؟ قال: في هذه الحالة أجد نفسي أوافق على قول مس دورا بانر بأن الشاب كان يريد قتلك أنت. فقالت دورا: ربما لم يكن يريد أن يقتلك، ولكن يريد أن يحذرك فقط، فبعد أن قرأت هذا الإعلان الغريب شعرت أن الأمر لم يكن مجرد دعابة. كلا، كنت أشعر بأنها خطة مرسومة. وقد شعرت ميدزي أيضا بالقلق الشديد عقب قراءة الإعلان. فقال كرادوك: إنني أريد أن أعرف المزيد عن ميدزي. قالت ميس بلاكلوك: إن جميع أوراقها سليمة. قال كرادوك: لقد كنا نعتقد أن أوراق رودي أيضا سليمة. قالت ميس بلاكلوك: ولكن ما هو الدافع لدى رودي لكي يقتلني يا سيدي؟ قال: ربما ذلك بتحريض من شخص آخر مثلا. لم تختلج عضلة واحدة في وجه ميس بلاكلوك وهي تقول: ولماذا يحاول هو أو غيره قتلي؟ إنني أعيش هنا بلا أعداء، وأحتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع بلا استثناء، كما أنني لست ثرية، وليست لدي معلومات خطيرة، ولم أنضم في أي وقت لمنظمات سرية أو إلى شيء من هذا القبيل، كما أنني لا أعتقد أن لميدزي علاقة بهذا الحادث الغريب. لقد كانت المرأة تشعر بخوف شديد عقب قراءة الإعلان، وأعلنت أنها سوف تترك الخدمة هنا. قال المفتش: ربما كانت تتظاهر بذلك. قالت ميس بلاكلوك: ولماذا تحاول أن تقتلني؟ وإذا فكرت في التخلص وإذا فكر في التخلص مني فلماذا تلجأ إلى هذه الطريقة المعقدة؟ أليس في مقدورها أن تدس لي السم في الطعام؟ قال المفتش: إنني لا أعرف الدافع لقتلك يا سيدتي، وأريد منك المساعدة. قالت: إنني لا أعرف أكثر من ذلك، أما بخصوص ميدزي فإنها مسكينة، ولست أعرف لماذا تتحاملون على الأجانب المقيمين هنا. يمكنك أن تذهب إليها وتسألها، ولكنني واثقة أنها ستصرخ في وجهك وسوف ينتهي الأمر بانهيارها، فلماذا لا تبحث عن أي شخص آخر؟ ما كاد المفتش كرادوك يدخل المطبخ حتى انقلبت سحنة ميدزي بطريقة مخيفة وصرخت بعصبية شديدة: أنت؟ ماذا تريد مني؟ لقد قلت لك كل ما أعرف، هل تريد أن أذكر لك مجموعة من الأكاذيب حتى تستريح؟ وأدرك المفتش أنه لا فائدة الآن من استجوابها، فهي إما أن تكون صادقة وأنها لا تعرف أي شيء، أو أنها تعرف شيئا هاما ولن تبوح به في الوقت الحالي، ولا بد من الانتظار إلى فرصة أخرى لإعادة استجوابها. حاول المفتش أن يخرج من الصالة من خلال أحد الأبواب المغلقة، ولكن دورا بانر لحقت به وقالت: كلا يا سيدي، ليس هذا باب الخروج، إنه باب غير مستعمل. قال المفتش: إن هذا البيت يشبه بيت جحا في كثرة أبوابه. قالت: نعم، ففي الصالة يوجد ستة أبواب كما ترى، الأول يؤدي إلى المطبخ، والثاني يؤدي إلى غرفة خلع الملابس، والثالث إلى غرفة التخزين، والرابع هو الذي حاولت أن تفتحه وهو لا يستعمل حاليا، حيث يؤدي إلى الجزء الخلفي من غرفة الاستقبال، والخامس هو باب غرفة المائدة، والأخير هو باب قاعة الاستقبال. لقد أخطأ الكثيرون من قبلك عندما حاولوا فتح هذا الباب، ولذلك كنا نضع أمامه مائدة حتى يبتعد الناس عنه، ولست أعرف من الذي حرك هذه المائدة في الأيام الأخيرة. ولاحظ كرادوك أثار المائدة على الباب، ثم سأل دورا: هل تذكرين متى أزيحت هذه المائدة؟ قالت: منذ حوالي 10 أيام، ولا أذكر سبب ذلك. قال: ألم يستعمل أحد هذا الباب منذ وقت قريب؟ قالت: كلا، فلا حاجة لنا به، حيث يوجد للقاعة باب رئيسي كما ترى. قال: هل هو مغلق بالرتاج؟ قالت: نعم، إنه مغلق بالرتاج في أعلاه وبالمفتاح أيضا. قال: هل تذكرين متى فتح هذا الباب؟ قالت: لا أذكر أنه قد فتح منذ جئت إلى هذا المنزل. حرك المفتش كرادوك الرتاج فوجده يتحرك بسهولة، فطلب المفتاح من دورا التي بحثت عنه وسط عدد كبير من المفاتيح، ثم أخرجته حيث كان شكله يختلف عن باقي المفاتيح، وعندما وضعه في الباب دار بكل سهولة بدون أن يحدث أي صوت، وكأنه قد فتح منذ وقت قريب. قال المفتش: من المؤكد أن هذا الباب فتح منذ فترة قريبة جدا، وأن قفله قد شحم أيضا، فإنه لا يصدر أي صوت على الإطلاق. قالت: ولكن من الذي فعل ذلك؟ وأيقن المفتش كرادوك أن هناك شخصا ما كان موجودا بالمنزل وقت الحادث، وأنه دخل إلى قاعة الاستقبال أيضا. ذهب المفتش كرادوك إلى ميس بلاكلوك وأخبرها بكل ما يتعلق بهذا الباب الرابع، وأنه تم تشحيم قفله حديثا بحيث لا يحدث صوتا عند فتحه أو إغلاقه. فقالت ميس بلاكلوك: إن هذا الأمر خطير للغاية. قال: نعم، فلابد أن شخصا ما كان يوجد في هذه الغرفة، وعندما انطفأت الأنوار تسلل من خلال هذا الباب إلى الصالة، ثم وقف وراء رودي وأطلق النار عليك، وبعد ذلك قتل رودي وانصرف دون أن يشعر به أحد. قالت: ولكن لماذا يحاول أحد من أقاربي أو ضيوفي قتلي؟ قال: إنني أتمنى أن أجد الإجابة لديك. قالت: لقد قلت لك إنني لا أعرف أي شيء يا سيدي. قال: حسنا، أريد أن أعرف من هم الذين سيرثون أموالك بعد وفاتك. قالت: باتريك وجوليا، وقد أوصيت لصديقة العمر دورا بأثاث المنزل وبإيراد سنوي بسيط. إنني لا أملك الكثير، بعض الأوراق المالية والسندات تبلغ قيمتها حوالي 3000 جنيه فقط، وهي تدر دخلا سنويا يبلغ 400 جنيه، وأعتقد أن كل هذا لا يغري أحد بقتلي، كما أعتقد أن الحالة المادية لباتريك وجوليا طيبة، ولا يمكن أن يفكر أحد منهما في قتلي من أجل الحصول على هذه الثروة المتواضعة. قال: هل أنت واثقة من هذا؟ قالت: نعم، ولكن قد يفكر أحد في قتلي فيما بعد وليس الآن. التمعت عينان المفتش كرادوك كلب الصيد المتربص بفريسته وقال: ولماذا يفكر أحد في قتلك فيما بعد؟ قالت: لأنني سوف أصبح ثرية للغاية بعد فترة. لقد قضيت كما تعلم حوالي 20 عاما أعمل سكرتيرا للمليونير راندال جويدلر. وتذكر المفتش كرادوك على الفور هذا المليونير الشهير الذي توفي سنة 1937، وكان من أشهر المضاربين في البورصة، ثم قال: نعم، إنني أذكر هذا الرجل بالطبع. قالت: لقد ترك السيد جويدلر ثروة طائلة لا تقل بحال من الأحوال عن 6 ملايين جنيه خالصة الضرائب، كما أنه توفي بلا وريث، فأوصى بثروته كلها لزوجته على أن تنتقل هذه الثروة إلي أنا بعد وفاة زوجته. وهنا تذكر المفتش ما ذكرته الصحف عن هذا المليونير الذي أوصى بكل ثروته لسكرتيرته المخلصة عقب وفاة زوجته. كان ذلك قبل الحرب، ولابد أن الناس قد نسوا كل ما يتعلق بهذا الموضوع الآن. قالت ميس بلاكلوك: والآن يمكنك أن ترى أن من مصلحتي أنا قتل ميسيس جويدلر، وليس من مصلحة أحد قتلي، ولا علاقة لكل هذا بالحادث الذي وقع هنا. قال المفتش: ولكن هل شعرت ميسيس جويدلر بالضيق بسبب هذه الوصية؟ أو بمعنى آخر، هل شعرت بالغيرة منك لهذه المنزلة الرفيعة التي وضعك فيها زوجها؟ قالت: هل تقصد أنني كنت عشيقة له؟ كلا، كما أن العلاقة بيني وبين مستر جودلر كانت دائما علاقة عمل فقط. وقد حدث منذ بضع سنوات أن تعرض مستر جودلر لهزة مالية كبرى، وكاد مركزه المالي ينهار تماما، لولا أنني بعت كل ما أملك من أسهم وسندات وحلية أيضا، وقدمت له ثمنها ليغطي مضارباته، وأنقذته من الدمار حيث لم يكن بوسعه الاقتراض من البنوك حتى لا ينكشف سوء مركزه، وظل يعترف لي بهذا الجميل طيلة حياته. وقد تخطى هذه المحنة سريعا وحقق نجاحات ساحقة، وتضاعفت ثروته وصار من أغنى الأغنياء في إنجلترا، وتغيرت نظرته لي من سكرتيرة إلى شريكة في أعماله، وكان يحرص كل الحرص على استشارتي في كل صفقاته، ويعلم أنني سوف أمده بمشورة صادقة وأجنبه هاوية السقوط في الشراك الخادعة التي سقط فيها الكثيرون من قبل. وفي خضم هذه الأحداث فوجئت بوفاة والدي، وقد ترك لي أختا مريضة، فاضطررت لترك العمل لدى مستر جويدلر للعناية بهذه المسكينة. وبعد عامين توفي مستر جويدلر، وفوجئت بوصيته التي أثارت الرأي العام، ورغم أن زوجته تعاني منذ وقت طويل من الأمراض المختلفة إلا أنها ما زالت تعيش بسلام، وهي في الحقيقة سيدة هادئة دميثة الأخلاق، وقد أحبت زوجها بإخلاص وما زالت وفية لذكراه. قال المفتش: وأين تقيم حاليا؟ قالت ميس بلاكلوك: إنها تقيم في قصرها الفاخر باسكتلندا، ورغم أننا لم نتقابل منذ سنوات طويلة إلا أننا نتبادل بطاقات التهنئة في أعياد رأس السنة. وعقب وفاة والدي كنت أعيش بجوار أختي المريضة في إحدى مصحات سويسرا، حيث كانت تعالج من مرض خطير بصدرها وهو مرض السل، وقد توفيت منذ وقت قريب. وبعد صمت يسير قالت: وبعد أن ماتت عدت إلى إنجلترا، كان ذلك منذ حوالي عام. قال: لقد قلت إنك قد تصبحين مليونيرة قريبا جدا، فلماذا؟ قالت: لأنني علمت من الممرضة التي تشرف على علاج ميسيس جويدلر أن صحتها سيئة جدا في هذه الأيام، وأنها تقترب من النهاية المحتومة، وأن الأمر لن يتجاوز أسابيع معدودة. وظهر على وجهها الحزن وهي تقول: إنني وبعد أن تجاوزت 60 لا أجد متعة في الحصول على هذه الثروة الطائلة، فإن الإيراد الذي أحصل عليه يكفيني ويفيض عن احتياجاتي، فلو أنني حصلت على هذه الأموال من قبل ذلك لكان بإمكاني النزول إلى أسواق المال والمضاربة في البورصة، ولكن الآن لم تعد لدي أي رغبة في ذلك، كما أن هذه الثروة المنتظرة تجعل كل من باتريك وجوليا في غاية الحرص على حياتي، فمن الجنون أن يفكر إحداهما في قتلي الآن. قال المفتش: ولكن يوجد احتمال آخر، فإذا افترضنا أنك مت قبل ميسيس جويدلر، فمن الذي يرث الثروة بعد وفاة الزوجة؟ قالت: إن هذا الاحتمال لم يخطر ببالي، ولكنني أعتقد أن الوارثين هما بيب وإيما. قال: ومن هما بيب وإيما؟ قالت: إنهما توأمان، وهما ابن وابنة سونيا جويدلر، شقيقة مستر راندال جويدلر، وهي شقيقته الوحيدة. قال: أي أنهما بالإضافة إلى والدتهما هم الورثة الطبيعيون لمستر جويدلر لولا تلك الوصية التي جعلتك أنت الوارثة للثروة عقب وفاة ميسيس جويدلر. قالت: نعم، ولكن مستر جويدلر كان على خلاف شديد مع شقيقته سونيا التي أحبت رجلا رومانيا وسيما ولكنه سيء الخلق، كان يدعى ديمتري ستامفورد، وقد أعلنت أنه تحبه وأنها سوف تتزوجه، ولكن مستر جويدلر عارض بشدة، فسخرت منه وتزوجت من حبيبها رغم أنف أخيها الذي أعلن حرمانها من أمواله بعد وفاة زوجته، وهذا السبب هو الذي جعلني الوارث للثروة بعد زوجته. وعندما طلب منه المحامي أن يذكر الوارث إذا توفيت أنا قبل زوجته، فاضطر لأن يذكر أبناء أخته بيب وإيما، وكان قد علم أنها أنجبتهما من خلال رسالة بعثت بها إلى زوجته، واعتقد أن هذه هي الرسالة الوحيدة التي أرسلتها سونيا جويدلر إلى ميسيس جويدلر، ويمكنك أن تذهب إليها وتستفسر منها عن كل شيء. قال المفتش كرادوك: إن هذه المعلومات على جانب كبير من الأهمية، فلو أنك قتلت في هذا الحدث لآلت الثروة الضخمة إلى بيب وإيما، خاصة وأن ميسيس جويدلر تسير نحو النهاية بخطى سريعة كما قلت، ترى كم عمرهما الآن؟ وبعد تفكير قليل قالت ميس بلاكلوك: لقد تزوجت سونيا في حوالي سنة 1922 أو 23، ونحن الآن في سنة 1949، وبالتالي يكون عمرهما حوالي 25 أو 26 سنة، ولكن ترى هل لأحدهما ضلع فيما حدث؟ قال المفتش: لست أدري، ولكن الذي أثق فيه تماما أن هذا الشخص الذي حاول قتلك مرة وفشل لن يكف عن المحاولة حتى يحقق هدفه. جلس المفتش كرادوك في حديقة منزل القس مستر هارمون، وكانت زوجته قد غادرت المنزل، بينما جلست مس ماربل تغزل الصوفة في دعة وسكون. قال لها: أعتقد أن وجودك هنا يلفت إليك الأنظار يا مس ماربل. قالت: كلا يا سيدي، إنني أفهم وجهة نظرك جيدا، فإن إقامتي هنا مع مستر هارمون وزوجته تبدو طبيعية تماما، فأنا لست غريبة عنهما كما تعلم. قال: إنني لست أقصد ذلك، ولكنني أخشى عليك من جراء تدخلك في هذه القضية. قالت: لا داعي للقلق، فإن تبادل الحديث بخصوص هذا الحادث هو شيء طبيعي، وإلا فما هي المواضيع التي تتحدث فيها العجائز من أمثالي؟ ومن خلال هذه الحديث يمكنني معرفة الكثير، خاصة في بلدة صغيرة كهذه. نظر إليها المفتش مستفهما فقالت: إن الأحوال قد تغيرت بعد الحرب كثيرا، ليس هنا فحسب بل في معظم أنحاء العالم. فقبل الحرب كانت هذه البلدة الصغيرة محدودة العدد، وكان الجميع يعرفون بعضهم معرفة وثيقة، ويعرفون تاريخ كل أسرة تعيش هنا، ولكن بعد الحرب تغيرت الصورة تماما. لقد جاء الكثيرون للإقامة هنا، ومعظمهم ضباط متقاعدون وموظفون على المعاش، ونساء عوانس قضوا شطرا كبيرا من حياتهم في المستعمرات وعادوا إلى هنا لقضاء الأيام الباقية لهم في هدوء، ويمكن أن يدعي أي منهم أنه شخص آخر، وفي هذه الحالة لا يملك أحد أن يكذبه، خاصة إذا كان يحمل أوراقا رسمية تثبت ذلك. وكما تعلم فإن من أيسر الأمور في هذا الوقت أن يحصل المرء على أوراق كهذه. كان كرادوك يعلم أن مس ماربل معها حق في كل ما تذكره، وكان هذا الأمر يسبب له قلقا شديدا في الأيام الماضية، فكيف يمكنه التحقق من صحة بيانات كل سكان البلدة؟ إنهم جميعا يحملون أوراقا رسمية ومستندات سليمة تماما، عليها صورهم وبصماتهم، ولكن من المؤكد أن أحدهم ينتحل شخصية مزيفة، وما يثبت ذلك هذا الباب الذي تم تشحيمه في منزل مس بلاكلوك، بل ربما كان هناك أكثر من شخص ينتحل غير شخصيته. وعند هذا الحد من التفكير شعر المفتش بالقلق والخوف على مس ماربل، فهي رغم ذكائها الحاد وقوة ملاحظتها الخارقة إلا أنها عجوز ضعيفة لا تتحمل العنف، ومن الواضح أن المجرم شخص غير عادي على الإطلاق. قال المفتش كرادوك لمس ماربل: يمكننا بطرقنا الخاصة أن نتحقق من شخصية كل المقيمين في شينكلي كورن. وكان يعلم أن هذا غير صحيح، فكيف يمكنه التحقيق من شخصيات البعض الذين جاءوا من مستعمرات آسيا وإفريقيا؟ ألا يمكن أن يكونوا قد انتحلوا شخصيات أخرى قد ماتوا ودفنوا في هذه المناطق النائية؟ ولا يوجد أي دليل على أنهم ماتوا. بالطبع هناك وسائل فعالة للتحقق من هذه الأمور، ولكن الأمر سوف يستغرق وقتا طويلا للغاية، وهذا ليس في الصالح العام، حيث يمكن للقاتل أن يعيد الكرة ويحاول قتل مس بلاكلوك أو غيرها ممن لديهم معلومات هامة. ثم أخبر المفتش مس ماربل عن نتيجة لقائه الأخير مع مس بلاكلوك، وعن وصية مستر جودلر، وخلافه مع شقيقته سونيا، وعن التوأمين بيب وإيما. قالت مس ماربل: هل قلت بيب وإيما؟ إنهما اسمان غير حقيقيين، من المحتمل أن يكونا شخصين وهميين، وقد يكونا في إحدى البلدان يعيشان في رغد وهناء كمواطنين صالحين، وهناك أيضا احتمال لأن يكونا هنا في هذه البلدة أو إحداهما على الأقل. قال المفتش: إنهما الآن في حوالي 25 أو 26 من عمريهما، ترى هل يوجد من بين سكان البلدة من يماثلهما في العمر؟ قالت مس ماربل: إن أول من يخطر بالبال هما باتريك وكوليا، قريبا مس بلاكلوك، يمكنني أن أتحرى عنهما بطريقتي. قال المفتش: ولكنني أخشى، قاطعته مس ماربل: لا تخشى أي شيء يا سيدي، إن طريقتي لا تدعو مجالا للشك، ولا أبالغ إذا قلت إن هذه الطريقة أفضل بكثير من التحريات التي يقوم بها البوليس، فإنني أعمل بطريقة مستترة وغير مكشوفة لا تجعل الذين هم في موضع الشك يحاولون الفرار أو يلتزمون جانب الحذر. وبعد قليل قال المفتش: كلا يا مس ماربل، سوف أعرف كل شيء عنهما بطريقة أخرى، سوف أرحل إلى اسكتلندا لمقابلة ميسيس جويدلر، ومن خلالها سوف أعرف كل شيء عن بيبو إيما. الفصل السادس. وقررت مس ماربل أن تتحرى الأمور بنفسها وأن تعالج المسائل بطريقتها الخاصة. ذهبت بصحبة زوجة القس لزيارة مس بلاكلوك، وبعد التعارف وتبادل الكلمات المجاملة قالت دورا: لقد نسيت يا ليتي أن أخبرك بأن المفتش كرادو كان شديد الاهتمام بالباب الرابع المغلق والذي يؤدي إلى الجزء الخلفي من القاعة، وقد اندهش كثيرا عندما وجده مشحما يمكن فتحه وإغلاقه بسهولة. وعندما سألني عن السبب في تحريك المنضدة التي كانت بجواره قلت له إنني لا أتذكر، ولكنني تذكرت الآن. ولكن دورا بانير توقفت فجأة إثر نظرة ساعقة من مس بلاكلوك، وعلى الفور قالت: إنني آسفة يا ليتي، يجب أن أعرف ما يقال وما لا يقال، إنني هكذا دائما شديدة الغباء والحماقة. فقالت لثيتا بلاكلوك بهدوء: إن كل ما يهمني هو أن لا يشاح الأمر في البلدة، ويأخذ المجرم حذره بعد أن يعلم بأننا توصلنا إلى أشياء هامة. ما رأيك يا ميسيس هارمون؟ قالت ميسيس هارمون: نعم معك حق، ونحن من جانبنا أنا ومس ماربل لن نتحدث بأي كلمة عن هذا الموضوع. ثم غرقت في تفكير عميق بينما ظهرت علامات الارتباك على وجه دورا التي قالت: إنني آسفة يا ليتي، فهكذا أنا دائما لا أعرف ما يجب أن يقال وما لا يجب، وأقع في كثير من الأخطاء خلال الحديث. قالت مس بلاكلوك: كلا يا عزيزتي، ولا يمكنني أن أجد من هي خير منك. وصاحت مسز هارمون: من المؤكد أن هذا الشخص المجهول قد فتح هذا الباب ودخل. نعم، ولكن كلا، إن الذي دخل من الباب الرئيسي هو رودي كيرز، إن الأمر محير للغاية. قالت مس ماربل: أرجو أن تحدثوني بتفاصيل ما حدث، إن الحدث يبدو مثيرا لدرجة كبيرة حقا. وتسابق الجميع في ذكر التفاصيل، ثم دخل باتريك سيمونز واشترك في الحديث، وتقدم من الباب وراح يقلد ما فعله رودي، وقال: كانت عمتي ليتي تقف هناك في وسط الغرفة بجوار هذه المنضدة التي وضع عليها إناء الزهور والأباجورة، وما زالت أثار الرصاصتين في الحائط خلف المكان الذي كانت تقف فيه. فقالت مس ماربل: لقد نجوت بمعجزة يا مس بلاكلوك. قالت مس بلاكلوك: كنت أهم بتقديم السجائر للضيوف عندما انطفأت الأنوار فجأة. فقالت دورا: للأسف لقد ترك أحدهم سيجارته مشتعلة فوق هذه المنضدة، فتركت بها أثار الحرق التي ترونها. كانت هي نفس المنضدة الموضوعة في وسط الغرفة، وعليها إناء الزهور والأباجورة بالإضافة إلى علبة السجائر. فقالت مس ماربل بعد أن فحصت المنضدة والأباجورة: إن المنضدة رائعة حقا، كما أن هذه الأباجورة بديعة الصنع. فقالت دورا: نعم، إنها مصنوعة في دريسدن بألمانيا، وهي من الخزف الفاخر، وتوجد مثلها أباجورة أخرى. في الواقع إن هذه الأشياء تحمل الكثير من الذكريات الجميلة، إنها كالصور تماما. إنني أحتفظ بالكثير من الصور للأهل والأقارب في مراحل العمر المختلفة. قالت ميسيس هارمون: نعم، فإنك تحتفظين لي بصورة طريفة وأنا في الثالثة من عمري يا مس ماربل. وعلى الفور نظرت مس ماربل إلى باتريك وقالت له: ومن المؤكد أن مس بلاكلوك تحتفظ لك بالعديد من الصور أنت وأختك. قال: لا أعتقد ذلك، حيث أن الصلة بيننا بعيدة، فأمي هي ابنة عم أمها تقريبا. قالت مس بلاكلوك: لقد أرسلت إلي والدتك ليانور صورة لك وأنت صغير، ولا أعلم أين هذه الصورة الآن، ولا أعلم أي شيء عنكم أنت وأخوتك. لقد نسيتكم تماما حتى جاء في خطاب من والدتك منذ حوالي 3 أشهر تطلب فيه أن أسمح لك أنت وأختك بالإقامة هنا. إن هذه الأيام غريبة حقا، فلم أرى والدة باتريك وجوليا منذ 30 عاما، وكان هذا هو يوم زواج أليانور، وأذكر أنها كانت رائعة الجمال. وكانت جوليا قد انضمت إليهم فقالت: إنك تحتفظين بألبوم رائع لصور يا عمتي. وفي طريق العودة قالت ميسيس هارمون لمس ماربل: من الواضح أنك كنت تتعمدين الحديث عن الصور. قالت مس ماربل: نعم، ومن العجيب أن مس بلاكلوك لم ترى باتريك وجوليا من قبل، من المؤكد أن المفتش كرادوك سوف يهتم بذلك كثيرا. في حديقة قصر اللوكاس جلس أدموند على جذع شجرة بجوار فيليبا هايمز التي كانت تبدو حزينة. قال لها أدموند: هل أنت واثقة أنك ما زلت تحبينني يا فيليبا؟ قالت: نعم، وهل يوجد لديك أي شك في ذلك؟ قال: حسنا، فلماذا لا توافقين على الزواج؟ هل ذلك بسبب ابنك؟ قالت: كلا، لقد قلت لك مرارا أن هناك ظروفا خاصة. قال: ترى هل أنت قلقة بشأن عملي؟ إنني أكاد أنتهي من تأليف أولى مسرحياتي، وأتمنى أن أصبح أديبا مرموقا من خلال هذه المسرحية. قالت: كلا، إنني لا أفكر في كل ذلك، إنما يمنعني من الزواج هي ظروف أخرى. قال: كم أشعر بالحزن من أجلك أيتها الحبيبة، وكم أتألم عندما أطالع وجهك الجميل الذي يبدو عليه الحزن دائما. ترى هل أنت خائفة من شيء؟ قالت: إن هذه أشياء خاصة بي. قال: ولكن من حقي أن أعرف، ترى هل كنت تحبين زوجك الراحل؟ قالت: نعم، لقد عشنا في سعادة بضع سنوات، وأنجبنا ابننا هاري قبل أن يموت هاينز في إيطاليا خلال الحرب، وهو يحمل رتبة كابتن. قال: وهل أنت حزينة على وفاته؟ قالت: لقد مرت 5 سنوات على ذلك. قال: أعتقد أنها فترة كافية حتى يبرأ الجرح بقلبك. قالت: إن أملي الوحيد في الحياة هو حبي لك يا أدموند، ولكن لن نتزوج قبل أن تسمح الظروف بذلك. اتفق السيرجنت فيلشر مع ميس بلاكلوك على أن يذهب إلى منزلها للقيام بالمزيد من الفحص لعله يتوصل إلى لغز تشحيم هذا الباب. وفي هذا الصباح كان المنزل خاليا تماما، حيث ذهبت ميتزي إلى السوق في مدينة ميدنهام، كما ذهبت ميس بلاكلوك بصحبة دورا لزيارة الجيران. أما باتريك وجوليا فقد ذهبا إلى المعهد في ميلكستر، وفيليبا في عملها لدى اللوكاس. أخذ السيرجنت فيلشر يفحص البيت بكل دقة ويفتش كل مكان، ولكن دون جدوى، فقد فشل في العثور على أي دليل. وبينما هو غارق في حيرته سمع صوت خطوات في الدور الأول، فأطل بسرعة ليرى ميسيس سوتنهام تدخل إلى الصالة الرئيسية وهي تحمل معها سلة. وبعد أن تلفتت حولها دخلت إلى غرفة المائدة، ثم خرجت بعد لحظات بدون السلة. وعندما سمعت حركة في الطابق الثاني نظرت إلى أعلى وقالت: ميس بلاكلوك؟ قال: كلا، إنني السير جان فيلشر. قالت: لقد أخفتني يا سيدي، فقد ظننت أن هناك لصا في المنزل. قال: هل يمكن أن يدخل أي شخص إلى المنزل بهذه السهولة في غيبة أهله؟ قالت: لا تتعجب يا مستر فيلشر، لقد تعودنا دائما أن ندخل إلى بيوت بعضنا البعض من الأبواب الجانبية، حيث لا يوجد خدم يفتحون لنا الأبواب الرئيسية. لقد أحضرت بعض السفرجل لميس بلاكلوك حتى تصنع مربى السفرجل، إن حديقتها لا يوجد بها شجرة من هذا النوع. إننا هنا نفعل هذا، نتبادل بعض السلع والمنتجات ونأخذ مقابلها ما نحتاج، وإذا لم نجد أحدا من أهل البيت فإننا نترك ما جئنا به في موضع ظاهر. وهنا أدرك السيرجنت فيلشر أن بإمكان أي شخص أن يدخل إلى المنزل ويقوم بتشحيم الباب بكل سهولة ثم يخرج بدون أن يشعر به أحد على الإطلاق، كما يمكنه الحضور إلى المنزل في الوقت الذي لا يوجد فيه أحد حتى يعمل بدون إزعاج. كان الكولونيل إستر بروك يحملق في درج خزانة الملابس بدهشة، ثم صاح قائلا: ما هذا يا لورا؟ إن هذا شيء عجيب حقا. قالت زوجته: ماذا حدث؟ قال: أين اختفى المسدس الذي كنت أحتفظ به هنا كتذكار من الحرب؟ قالت: وهل اختفى؟ قال: نعم، ترى أين ذهب؟ إنني أخشى أن يكون هو المسدس الذي استعمله هذا الشاب المدعو رودي كيرز. إذا ثبت ذلك فسوف يكون موقفا حرجا للغاية، لأنني لم أستخرج رخصة له، وقد احتفظت به كتذكار ليس إلا. قالت: ولكن كيف يمكن أن يصل رودي إلى المسدس وهو غريب؟ إن هذا احتمال بعيد للغاية، وإنني أرجح أن تكون الخادمة هي التي أخذت. قال: ولكن لماذا تفعل بات ذلك؟ قالت: ربما خافت بعد الحادث وخشيت أن يهاجمها أحد فأخذته لتدافع عن نفسها، يجب علينا أن نسألها حتى نعرف الحقيقة. قال: كلا، لا يجب أن نجلب لأنفسنا المشاكل، إنها لن تعترف، وبالإضافة إلى ذلك فسوف يعرف الجميع أن المسدس قد ضاع وربما وصل الأمر إلى الشرطة. قالت: معك حق، فإنني لا أتحمل أن يستجوبني رجال الشرطة. واصلت ميس ماربل سعيها الدائب وتحرياتها غير المباشرة، فعلمت أن عددا كبيرا من نساء البلدة يجتمعون كل صباح في أحد المقاهي العامة يشربن الشاي ويتبادلن الحديث. سارت في الشارع الرئيسي قليلا حتى لمحت دورا بانر تدخل إلى المقهى، وكانت هي من تريد هذا الصباح، فانتظرت قليلا ثم دخلت، حيث وجدت الصالة مزدحمة بعدد كبير من السيدات التي كنا يحملن حقائب مليئة بالمستلزمات. تعمدت ميس ماربل أن تتجاهل دورا التي ما إن لمحتها حتى نادت عليها ثم دعتها للجلوس معها. وبعد تبادل التحية والحديث عن الأحوال العامة قالت ميس ماربل: إنني معجبة للغاية بإخلاصك لصديقتك لتيتا بلاكلوك، وقد علمت أنها كانت زميلتك منذ أيام الدراسة. قالت: نعم، لقد كنا في فصل دراسي واحد، كما كانت لتي جميلة للغاية، ولكن يد الزمان تركت بصماتها عليها. لم تفهم مس ماربل ما تعنيه دورة بذلك، فقالت: نعم، فالكثير من الناس يتعرض لقسوة الأيام. تألقت الدموع في عيني دورا بانر وقالت: إنني أتذكر هذا البيت من الشعر دائما، ما أجرع الذين يتحملون قسوة الحياة بصبر. عندما أفكر في هذه المسكينة لتي، إنها رمز للشجاعة وقوة التحمل، وأتمنى أن تعوضها الحياة خيرا في النهاية. قالت مس ماربل: أعتقد أن الثروة التي ستؤول إليها سوف تعوضها عن هذا الحرمان. قالت دورا: ربما، فإن الحرمان من المال يعتبر لعنة، لقد حرمت منه طوال حياتي، وفي النهاية لم يعد لدي منه شيء على الإطلاق، ولولا أن لتي مدت إلي يد المساعدة لمت جوعا. كنت أمر بظروف شديدة القسوة، وسمعت أن رفيقة الصبا لتيتا بلاكلوك قد حققت نجاحا كبيرا في عملها كسكرتيرة للمليونير راندال جويدلر، وقررت أن أكتب إليها وأخبرها بظروف التعيسة لعل قلبها يرق وتساعدني بأي وسيلة. وكانت دهشتي عظيمة عندما وجدتها تحضر إلي بنفسها كي تصحبني معها للإقامة هنا في شينغ كليغون. لقد عاهدت نفسي أن أظل مخلصة لها حتى آخر لحظة في عمري، ولكنني أشعر بالأسف الشديد عندما أرتكب تلك الأخطاء في إدارة البيت والأخطاء في الحديث، ورغم ذلك فهي تدعي دائما أنني ذات نفع كبير لها، وهذا عكس الواقع. قالت مس ماربل: إنها إنسانة كبيرة القلب حقا. قالت دورا: نعم، وهذه الطيبة هي التي جعلتها تقبل بإقامة هذين الأخوين باتريك وكوليا لديها، فإن هذا الشاب يستغل عطفها عليه أسوأ استغلال، ويطلب منها دائما أن تمده بالمزيد من المال. إنني لست غبية كما تظن لتي، ولكنني ألاحظ أشياء كثيرة، كما أنني ألاحظ أن هذا الشاب يحب المزاح وتدبير المقالب، وهناك سر يتعلق بالحادث الذي وقع بالمنزل سوف أخبرك به بشرط أن تحتفظ به، إنه سر خطير. وتألقت عينا مس ماربل واقتربت من دورا التي قالت: من المؤكد أن هناك علاقة ما لباتريك بهذا الحادث، وأعتقد أنه هو الذي دفع ذلك الشاب المسكين رودي للقيام بهذا الدور على سبيل الدعابة، ويبدو أن المسكين ارتبك وأصاب نفسه تلك الإصابة القاتلة، ولذلك تكتم باتريك الأمر حتى لا يعرض نفسه للمساءلة بعد أن انتهى الأمر بوفاة رودي. قالت مس ماربل: وكيف عرفتي؟ هل صارحك بذلك؟ قالت: كلا بالطبع، ولكنني أدركت ذلك بنفسي، كما أن موضوع الباب الذي تم تشحيمه جعلني أتذكر أمرا ما، فقد وجدت باتريك يوما في حظيرة الدواجن، كان ذلك بعد الحادث بيوم أو يومين، وكان يحمل في يده وعاء به زيت تشحيم وريشة دجاج، وعندما رآني ظهر عليه الارتباك الشديد وقال: ما هذا؟ من الذي أحضر هذه الأشياء وأخفاها هنا؟ كان يحاول خداعي، ولكنني كنت واثقة أنه هو الذي فعل ذلك، وأنه هو الذي قام بتشحيم الباب. إنني لم أذكر أي شيء عن هذا الموضوع لليتي، وأرجو يا مس ماربل ألا تبوحي بهذا السر أبدا، فإن ما فعله باتريك كان لمجرد اللهو البريء، إنني واثقة من ذلك، كما أنه لن يستفيد شيئا من موت عمته. وبعد صمت قصير قالت دورا: وأعتقد أيضا أنه هو الذي عبث في الأباجورة التي كانت موضوعة على المنضدة الوسطى حتى يطفئ جميع الأنوار. كانت الأباجورة على شكل تمثال راعي، ولكن في اليوم التالي لاحظت أن... ثم توقفت دورا فجأة عن الكلام وأحمر وجهها، فرأت مس ماربل لتيتا بلاكلوك تقف خلف دورا فقالت: ألا تكفين عن الحديث يا دورا؟ صباح الخير يا مس ماربل. قالت دورا: كلا يا لوتي، كنا نتحدث عن الأحوال العامة فقط. ثم جاءت مسيس هارمون وجلست معهم، وبعد قليل قالت مس بلاكلوك لدورا: لقد حان موعد عودتنا، هل اشتريت كل شيء يا دورا؟ قالت: نعم، وبقي فقط أن أشتري لفافة قطن وأقراصا من الإسبرين. وبعد انصرافهما غمغمت مس ماربل قائلة: من الصعب على الإنسان أن يتحمل نظرات المجتمع إذا كان أحد أفراد أسرته أعدم شنقا. قالت مسز هارمون: ترى فيما كنتم تتحدثون؟ قالت مس ماربل: أعتقد أن مسز جويدلر اقتربت من الموت. قالت مسز هارمون: ترى هل حاول التوأمان بيب وإيما قتل مس بلاكلوك حقا؟ هل سيكرران المحاولة قبل رحيل مسز جويدلر؟ قالت مسز ماربل: من المؤكد أنهما سيكرران المحاولة إذا كانا هما اللذين فعلا ذلك في المرة الأولى، قالت مس هارمون. ولكن لا يوجد لدينا في البلدة من تنطبق عليه هذه الأوصاف إلا باتريك وأخته جوليا، قالت مس ماربل. كلا يا عزيزتي، فهناك غيرهما، مثلا زوجة بيب أو زوج إيما، وكذلك أم إيما وأبوها، وهو رجل فاسد الأخلاق كما هو معروف. إن مس بلاكلو قصيرة النظر، وقد لا تعرف إليانور والدة بيب وإيما إذا رأتها اليوم، فربما كانت هي أو زوجها يعيشان في البلدة تحت اسم مستعار، من يدري؟